وهذه أمور لا يفهمها كثير، مشكلة لا يفهمون يعني هذه الأمور وهذه الدقائق وهذه التفاصيل، ويأتون يتكلمون بمثل هذه السطحية. على كلمتي حين قلت التشيع ظهر مبكرا في أبناء علي، وذاك الذي يعني تشوش وقال نرجي أمر عثمان وعلي، أهل البيت ليسوا شيئا واحدا، لكن لا زالت الناس تعرف لهم حقهم محبة للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، تعرف محبة لصالحه. وقصة أهل البيت يعني جيدة أن تشرح لنا نوعا من ما كان يحصل من نوع التشيع، يعني التشيع الذي يعني فشى في العراق. يعني كما أننا نجد مثلا أهل البيت ليسوا شيئا واحد، اليوم ليسوا شيئا واحدا. يعني طه يعرف أنه مثلا في العراق عنده في الغربية في الأنبار يعني خصوص يعني سامر الموصل يوجد تمركز كبير للأشراف، حتى في بغداد بعض بيوتات البغدادية سامرة بالذات، لدرجة أن تقريبا كلمة سامرائي يعني تكاد تكون كأنك تقول هاشمي أو حسيني أو حسني. وتعرف أن كثيرا منهم متصوف، وأن مجالس الصوفية سواء الرفاعية أو القادرية يعني في العادة يكون المداح اللي عليها واحد من أهل البيت، يعني اللي يضرب بالدف وكذا ويعمل وقاتل الكفار جدي حيدرة، ودائما يفخرون في أشعارهم ذولا نقيض الإمامية لكنهم في باب الصحابة، لكنهم أيضا عندهم مشكلة ومسألة، ولأن الصوفية عندهم نوع من الغلو، فهذا كان أغرى جماعة من أهل البيت، فمع الأسف دخلوا في هذه السياقات. يعني مثل قصة المكارمة في نجران، مثل قصة أحفاد عدي بن مسافر مع اليزيدية، إلى اليوم معظمين تعظيما شديدا، حتى أن الذهبي في زمانه كان يتأسف على قلة أهل السنة في الأشراف، لكن هم لما تركوا السنة ما أخذوا طريقا واحدا بل طرق عديدة. وهذول اللي في الأنبار اللي عندك يعني قصتهم معروفة، يعني عفوا أو في سامراء أو كذا، حتى أنهم دائما يفخرون بأننا يعني من أهل البيت في قصائدهم في العتابات اللي يقولونها، يا هل تنشد على أجدادي وعلمهم تفقدت الشرج والغربي علمهم، أهن هذول من ربك علمهم جدهم يا محمد زاكي الأنسى مثلا. يعني هو يفرح يعني ويفخر بمثل هذا وماسك الدف ويدف ويذكر هذا الأمر، ركبنا الخديوة وانتحينا قصدنا ديار جدي وانتحين، يحاد المراتب دنحبين نزور البيت ونقبل الأعتاب، ديار جدي انت شايف الاعتداد، ديار جدي يعني المدينة. وإن كان منهم من أصل نسبه لا يصح، خصوصا الذين ينتسبون لعبد القادر، وهذه بس خذها حنبلية، عبد القادر ليس من أهل البيت قولا واحدا، ليس من أهل البيت، كل تراجمه القديمة لا تنسبه لأهل البيت، والرجل لم يكن شريفا، والرجل فارسي، وكان ينسب إلى جده، والد أمه يقال سبط فلان، والرجل من أهل البيت لا يمكن أن ينسب هذه النسبة، والنسب الذي ركب له لاحقا هذا نسب ركب بعد مدة من وفاته على يد بعض أحفاده من ذكر بسوء المعتقد أصلا، اللي هو كأنه اللي اسمه عبد السلام اللي كان مشهور أنه ساحر وكذا، وكيف رجل يعني من أهل البيت ومشهور بالصلاح ولا يشتهر بلقب الشريف، أو لا يذكر في نس في كل ترجمة يذكر فيها من تراجمه القديمة يعني النسب، تجدهم وقيل أنه كذا وكذا. طيب أين هو في، كانت لهم نقابات وكان لهم أمور وكان لهم كذا، ما كان يذكر بهذا أصلا، ولا أحد كان يناديه يا حفيد رسول أو إلى آخر ذلك، كما كان مثلا الشريف أبو جعفر العباسي الحنبلي اللي كان الخليفة يفخر به ويقول يعني كثر الله في الأولياء مثل ابن عمنا هذا، اللي لما ما دفنوه عند أحمد بالذات، أهل بغداد ما رضوا إلا يدفنونه عند أحمد بن حنبل، والحنابلة أنكروا عليهم وقالوا لهم هذا أحمد بنته مدفونة معه، قال زوجنا الشريف من بنت أحمد، اسكت أنت مالك دخل، ودفنوا رغما عن أنف الفقهاء. حتى أنه ابن الوزير في كتابه العواصم لما الزيدي يفخر بقضية أننا نحن أهل البيت ونحن ممثلي أهل البيت ومش عارف إلى آخر هذا الكلام.